السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو مقدار النجاسة المعفو عنها عند الأئمة الأربعة وخاصة عند السادة الأحناف؟ وصاحب السؤال الظاهر إيه؟ مذهبه حنفي ويريد إيه؟ معرفة هذا. طبعا هناك معفوات كثيرة في الفقه الإسلامي يعني ذكرها العلماء، لكن هو يريد أن يعرف مقدار النجاسة المعفو عنها. فالنجاسة القليلة اللي هو غير مرئية أو مرئية عند الإمام الشافعي وأحمد يعفى عنها، النجاسة القليلة بدون تقدير، زي مثلا رشاشات البول غير المرئية مثلا، أو نقط للدم يعني مثلا ذهب أثرها، يعني رشاشات اللي هي زي رؤوس الإبر، فدي عند الإمام الشافعي وأحمد يعفى عنها لخفتها. لكن عندنا احنا في المالكية بالذات عندنا قدر الدرهم البغلي، هي الدائرة السوداء في ذراع الحمار أو البغل، دائرة كده يعني مقدار هذا، يعني لو جمعنا هذه النجاسات 4 نقط 5 نقط 6 نقط مدام وصلت إلى مقدار الدرهم يعفى عنها من دم أو قيح أو صديد. أما عندنا رشاش البول حتى ولو مقدار رأس الإبرة لا يعفى عنه في المالكية، إنما إنه يعفى عن إيه؟ يعفى عن مقدار الدرهم البغلي للقيح والدم والصديد، لأنه الجسم لا يخلو من هذه الأشياء من قيح أو دم أو صديد. لكن باقي النجاسات طبعا لا يعفى عنها إلا عن طين الرش وطين المطر المختلط بالنجاسات ما لم تغلب النجاسة عليه في الشوارع، يعني في أيام المطر مثلا الإنسان بيمشي أحيانا يعدي في أماكن نجاسات، هنا لعسر الاحتراز بيعفى عن إيه؟ عن هذه النجاسات. كذلك يعفى عن بلل الباسور مثلا عند الأئمة جميعا، بلل الباسور وبلل الناسور والدمامل اللي هي تسيل بنفسها، كل ما عسر الاحتراز عنه فهو معفو عنه، لأن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة، المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع حتى لا يكون هناك تكليف بما لا يطاق. أما عند الأحناف فعندهم طبعا قالوا هناك الدرهم بوزنه لا بمساحته، قال يعفى عن النجاسة المغلظة كالدم مثلا، يعني دم الحيض أو دم النفاس أو دم أو الدم المسفوح، قال وزن الدرهم، وزن الدرهم 2 جرام و 97 ملي، يعني زي ما قلت 3 جرام إلا قليلا، يعني زي ما تقول إذا كانت النجاسة تساوي وزن 3 جرام من النجاسة اللي هي إيه؟ اليابسة، لأن دي لا تأتي إلا في اليابس. وفي المائع قال مقدار يعني قعر الكف، مقدار إيه؟ قعر الكف، ودي يصعب طبعا تقدير هذه الأشياء. يعني هو رأي الإمام مالك يمكن أيسر على الناس في التقدير، فالجامد المغلظة قالوا إيه؟ ما يساوي 2 جرام و975 ملي. قال وفي النجاسة المائعة قال يعفى عن ربع ربع العضو، يعني لو ربع اليد أو ربع الرجل في النجاسة المائعة يعفى عنه عندهم. مرض تقدير هذه يعني النجاسات من الصعوبة بمكان على يعني عامة الناس. فهو الأفضل طبعا خروجا من خلاف العلماء في مثل هذه النجاسات، يعني الإنسان يغسل أي نجاسة عشان يخرج من من الخلاف، لأنه لو شك في التقدير يبقى الأحوط أن يغسل النجاسة. طبعا ما لم يشق عليه ذلك، يعني لو واحد هيغسل النجاسة كل يوم 5-6 مرات يبقى لا يعفى عنه. هذا والله أعلم.